بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ومسح الخفين: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذوابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. باب مسح الخفين. الخفان هما ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. خفان تثنية خف، والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل، يعني مشروعيته ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فالأدلة على ثبوت المسح على الخفين ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم، هذه القراءة المشهورة في المصحف بالنصب عطفا على إيش؟ الوجه، عطفا على الوجه، لا نقول عطفا على اليد، يعني العطف يكون على أول مذكور، عطفا على الوجه، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. في قراءة السبعية: وأرجلكم، أرجلكم بالجر عطفا على الرأس، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا تتنزل القراءتان، فقراءة النصب على الغسل، وقراءة الجر على ماذا؟ على المسح. قراءة النصب لأن وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم، وقراءة الجر عطفا على المجرور وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. فيكون للرجل حالا، حال تغسل وهي وأرجلكم، وحال تكون ممسوحة وهي وأرجلكم. وأما السنة، السنة فإنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين من قوله ومن فعله ومن إقراره للصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كانت أحاديث المسح على الخفين من المتواتر، يعني من الأحاديث المتواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. إذن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمسح الخفين متواترة، متواترة كما في البيتين: مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية، يعني حديث الرؤية، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني ما ذكر ليس كل الأحاديث المتواترة وإنما هو بعض الأحاديث المتواترة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا طائفتان: الرافضة والخوارج. ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله، ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة، بعض العلماء ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة كالطحاوي رحمه الله، فإنه ذكر المسح على الخفين في عقيدته، وإنما ذكر هو وغيره المسح على الخفين في العقيدة مع أنها من الأحكام الفقهية لسببين بل لثلاثة: أولا لبيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وأن المسح على الخفين من شعار إيش؟ أهل السنة والجماعة. ثانيا الرد على من خالف في ذلك من أهل البدع كالرافضة والخوارج. وثالثا بيان أن أحاديث المس على الخفين بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند مكابر. إذن هنا ثلاثة أسباب لذكر بعض العلماء رحمهم الله المس على الخفين في العقيدة، وإلا فمحله كتب الأحكام من الفقه والحديث، لكن ذكروه في العقيدة لهذه الأسباب الثلاثة. أولا بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في المس على الخفين، وأنه صار شعارا لهم بحيث يتميزون به عن غيرهم من البدع. ثانيا الرد على من خالف في ذلك من أهل البدع كالرافضة والخوارج. وثالثا بيان أن أحاديث المس على الخفين بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا مكابر ومعاند. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء، ذكر أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. انتبه، الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بتطهير القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم أو الرجل بل يمسحونها مسحا. ثانيا أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، ينتهون في التطهير إلى العظم الناتئ في ظهر القدم الذي على عرش القدم. واضح لنا الرجل أو القدم فيها عظم ناتئ على عرشها، ينتهون بالتطهير إلى هذا الحد ولا يبلغون إلى الكعب، ويقولون إنه كعب، يسمون هذا الكعب. ثالثا أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن من رواة أحاديث المسح علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. إذن مخالفتهم لأهل السنة من وجوه ثلاثة، ما هي؟ أولا أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها. ثانيا ينتهون في تطهير القدم حتى على مسحهم، ينتهون إلى العظم الناتئ في على ظهر القدم، وهذا يشاهدون في الحج إذا أرادوا يطهرون أقدامهم يمسح مسح هكذا على نصف القدم. والثالث أنهم لا يرون شرعية المس على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المس على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن نقول المس على الخفين ثابت، وهو من الرخص التي رخص الله عز وجل بها على عباده وسهل بها عليهم. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، هل الأفضل المسح على الخفين أو الأفضل أن يغسل القدم؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسح على الخفين أفضل من الغسل، بمعنى أن الإنسان إذا كان لابسا الخف فالأفضل إيش؟ أن يمسح وألا يخلع ليغسل، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، وهذا من الرخص. وقال بعض العلماء إن الغسل أفضل، بمعنى أن من كان لابسا الخف فالأفضل أن يخلع ليغسل، وعللوا ذلك بأن الغسل أكمل تطهيرا من إيش؟ من المسح، ولأنه هو الأصل. هذا القولان. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدمه مكشوفتان الغسل، والأفضل لمن كانت مستورتين المسح. إذن لا نقول الأفضل الغسل مطلقا ولا الأفضل المسح مطلقا، بل الأفضل أن يراعي الإنسان حال القدم، فإن كانت القدم مستورة فالأفضل أن يمسح. وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل بل الواجب بل قد يجب كما سيأتينا أن يغسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه لا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن. وظاهر كلامهم رحمه الله أن له ذلك، يعني أنه يجوز أن يلبس لأجل أن يمسح. وذهب بعض العلماء وهو مذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يلبس الخف لأجل المسح، لأجل أن يمسح فقط، يعني لا لغرض، انتبهوا يا أخوان، يعني لا يجوز أن يمسح، يعني لا يجوز أن يلبس الخف لأجل إسقاط الغسل فقط. أما إذا كان له غرض من التدفئة ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن لو أراد أن يلبس الخف لأجل أن يسقط الغسل فقالوا لا يجوز، لا يجوز، فهو كما لو سافر ليقصر أو ليفطر، يعني هذا تحيل على إسقاط، إيش؟ على إسقاط واجب، تحيل على إسقاط واجب. إذن ويقول ابن القيم رحمه الله عن هذا القول إنه جار على الأصول، وهو كذلك جار على الأصول، فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يسافر لأجل الفطر أو لأجل القصر، كذلك لا يجوز أن يلبس الخف لأجل أن يمسح عليه. والمراد مراد العلماء رحمهم الله بهذا الكلام أن يكون المقصود من ماذا؟ من اللبس إيش؟ المسح. مقصود من اللبس المسح، قالوا لأنه حينئذ يسقط واجبا من الواجبات. أما إذا كان له غرض من التدفئة أو قد وضع على قدميه دهنا ونحوه أو علاج أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. طيب إذا نقول المسح على الخفين الأصل أنه رخصة وسنة في محله. قال العلماء رحمه الله وعني بهم فقهاء الحنابلة قالوا وقد يجب، يعني المسح على الخفين وإن كان مباحا أو سنة إذا كان لابسا للخف، لكنه قد يجب، يعني قد يجب على الإنسان أن يمسح على خفيه. وذكروا لذلك صورا، قالوا منها إذا لم يجد ماء يكفي الغسل، إذا لم يجد ماء يكفي الغسل، يعني لو قدر أن عنده ماء ولو توضأ به لنفد الماء ولم يتمكن من غسل القدم بل يعدل إلى التيمم، قالوا في هذه الحال يمسح ولا يخلع، يجب عليه أن يمسح ولا يخلع. أفهمتم؟ هذا إنسان عليه خفان ولبسهما على طهارة وأراد أن يتوضأ وعنده ماء يسير، هذا الماء لا يكفي إلا أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، إذا وصل إلى القدم ينفذ الماء، يعني يعدل إلى التيمم، قالوا في هذه الحال يجب عليه أن يمسح، يجب عليه أن يمسح، لأن طهارة المسح أكمل من طهارة التيمم، لأن طهارة المسح طهارة بالماء فهي أقرب من طهارة التيمم. كذلك أيضا قالوا من صور ذلك مما يجب فيه المسح على الخفين ما لو اشتغل بغسل قدميه فاته واجب من الواجبات فيجب عليه أن يمسح. مثال ذلك إنسان يتوضأ يوم الجمعة ويخشى أن تفوته الركعة، يعني تفوته الإمام في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، ولو اشتغل وهو لابس للخف ولو اشتغل في خلع الخف وغسله لفاتته الصلاة، ولو مسح لأدرك. في هذه الحال قالوا يجب أن يمسح لأن اشتغاله بغسل القدم يفوت عليه أمرا واجبا وهو بإمكانه أن يتطهر بماذا؟ بالمسح. يقول رحمه الله يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. هذا هو التوقيت في المسح على الخفين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الشروط. إذن المسح على الخفين مؤقت، وهذا التوقيت بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. وفي ولفظ الحديث: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. واليوم والليلة بالساعات 24 ساعة، وثلاثة أيام 72 ساعة كذا ولا لا؟ ثلاثة أيام 72 ساعة. طيب نعم. إذن نقول مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. ويدل عليه أيضا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. والأحاديث في هذا كالمتواترة في ما يتعلق بالتوقيت، وأن المسح على الخفين مؤقت، والتوقيت كما سبق يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا توقيت في المسح، أن المسح على الخفين ليس فيه توقيت، بل يمسح بلا توقيت. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. شاهد قوله: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قالوا: وهذا يدل على أنه لا توقيت في المسح، أنه لا توقيت في المسح. وكذلك حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت. قال: وهذا يدل على أنه أيضا لا توقيت في المسح على الخفين. ومن النظر قالوا: إن المسح على الخفين طهارة، والطهارة لا تتوقت بوقت. فكما أن الإنسان لو توضأ وبقي على وضوئه فإن طهارته باقية ولا تحد بزمن، فكذلك بالنسبة للمسح على الخفين. وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله، وهو وجه للحنابلة أصحاب الإمام أحمد على أن المسعى الخفين ليس فيه توقيت. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور على أن المسعى الخفين مؤقت بما ذكر المؤلف من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قالوا: للأحاديث المتواترة في توقيت المسح. وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه أن الذي فيه: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما ما شاء، أجابوا عنه بأجوبة. الجواب الأول قالوا: إن هذا الحديث شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها التوقيت بالنسبة للمسح. هذا جواب. جواب ثاني قالوا: إن قوله إن شاء ولا يخلعهما إن شاء هذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، يعني أي ما شئت من اليوم والليلة إن كنت مقيما، أو من الأيام الثلاثة إن كنت مسافرا. جواب ثالث قالوا: إن قوله إن شاء المشيئة هنا ليست عائدة على الزمن والتوقيت، بل هي عائدة على أصل المسح، وأن المسح بمشيئة الإنسان، إن شاء مسح وإن شاء لم يمسح، يعني أنه ليس واجبا. فيكون قوله: فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، يعني وإن شاء أن يغسل فليغسل. وإن شاء يغسل فليغسل. إذن هذا الحديث أو حديث أنس رضي الله عنه الذي ظاهره يدل على أنه لا توقيت وجاب عنه بأحد هذه الأجوبة الثلاثة، إما أنه شاذ لمخالفة للحديث، أو يقال إن قوله إن شاء هذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد، أو أن قوله إن شاء هذا ليس عائدا على التوقيت وإنما المشيئة عائدة على أصل المسح، وهو إن شاء أن يمسح فليمسح وإن شاء أن لا يمسح فلا يمسح. أما الحديث الثاني حديث أبي بن عمارة فهو ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. وأما ما عللوا به من أنها طهارة فلا تتوقت بوقت فهذا منقوض بالتيمم، فإن التيمم طهارة وتبطل بوجود ماذا؟ بوجود الماء، بوجود الماء. وهذا القول أعني أن المسح على الخفين موقت هو الصحيح، وهو ما عليه الجمهور لدلالة الأحاديث الصحيحة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. في المسألة قول ثالث أنه لا توقيت في المسح عند الضرورة، أنه لا توقيت في المسح عند الضرورة. قالوا كالمسافر الذي يشق عليه أن ينشغل بخلع الخف ولبسه، وكالبريد المجهز في مصالح المسلمين، وكذلك لو كانوا في غزو ونحو ذلك فلا توقيت، لا توقيت إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المسح على الخفين مؤقت، لكن إذا دعت الضرورة فإنه لا توقيت. ومن الضرورة يقول المسافر إذا الذي يشق عليه الاشتغال بخلع الخف ولبسه، وكذلك بالنسبة للبريد الذي يجهز لمصالح المسلمين ونحو ذلك، وقد فعله رحمه الله فعله أو عمل به في بعض أسفاره، يعني أنه لم يعمل بالتوقيت، ولكن الأرجح ما سبق وهو أن يقال إن المسح على الخفين إيش مؤقت لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة أيضا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث، من حدث بعد لبس على طاهر. قوله من حدث هذا يفيد أن ابتداء المدة تكون من الحدث، يعني أن ابتداء مدة المسح سواء في ذلك للمقيم أو للمسافر أن ابتداءها من الحدث. فمتى تطهر ولبس خفيه ثم أحدث فإن المدة تبتدئ. إذن ابتداء المدة من إيش؟ من الحدث، من الحدث. وعللوا ذلك بعلتين، أولا قالوا إن الحدث، إن الحدث سبب وجوب الوضوء، الحدث سبب وجوب الوضوء. وهنا يعني جملة معترضة، هل نقول الحدث سبب وجوب الوضوء أو نقول الوضوء يجب بالحدث؟ بعض العلماء يقول الوضوء يتكلم الوضوء ويجب بحدث، وبعضهم يقول وسبب وجوبه الحدث. نقول الثاني سبب وجوب الوضوء الحدث، لأننا لو قلنا يجب بحدث فمعناه أنه متى أحدث وجب عليه أن يتوضأ، ومن المعلوم أنه بالإجماع لا يجب الوضوء إلا عند إرادة فعل الصلاة أو نحوها مما تشترط له الطهارة. إذن قالوا العلة أن الحدث سبب وجوب الوضوء فيعلق الحكم به. وأيضا ثانيا قالوا إن المسح عبادة مؤقتة، المسح عبادة مؤقتة فاعتبر فيه أول وقته، أول وقته من فاعتبر فيه أول وقته من حين فعله كالصلاة، كالصلاة. واضح؟ وهذا التعليل الثاني يعني فيه شيء من النظر. إذن هذا هو تعليلهم أو دليلهم على أن المدة تبتدئ من الحدث. والقول الثاني في هذه المسألة أن ابتداء المدة من المسح، أن ابتداء المدة من المسح لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام علقت الحكم بماذا؟ بالمسح. يمسح إذا توضأ أحدكم ولبس خفه فليمسح، كلها علقت الحكم بالمسح، ولم يرد نص فيه تعليق الحكم بماذا؟ بالحدث، فيه تعليق الحكم بالحدث، بل كل الأحاديث الواردة فيها تعليق الحكم بماذا؟ بالمسح. فإذا كان الحكم معلقا بالمسح فيكون إيش؟ هو مناط الحكم، ويكون ابتداء المدة من المسح. أواضح؟ وهذا القول هو الراجح، أن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هل ابتداء المدة من المسح مطلقا أو من المسح بعد الحدث؟ هل ابتداء المدة من المسح مطلقا أو من المسح بعد الحدث؟ يعني هل ابتداء المدة من المسح ولو تجديدا أو من المسح بعد الحدث؟ نمثل، هذا إنسان توضأ لصلاة الظهر ولبس خفيه، وبقي على طهارته إلى العصر، يسن أن يجدد الوضوء، جدد الوضوء ومسح الخفين، ثم قبل المغرب أحدث ومسح الخفين، فهل ابتداء المدة من العصر يعني من المسح ولو تجديدا أو من المسح بعد الحدث؟ أيهما؟ يعني هل نقول نأخذ بالإطلاق ونقول متى مسح؟ الظاهر الثاني، وأن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وذلك لأن المسح تجديدا أمر نادر، والأمر النادر لا تناط به إيش؟ لا تناط به الأحكام. نعم. يقول رحمه الله: من حدث بعد لبس، نعم، من حدث بعد لبس على طاهر، على طاهر أيضا لا بد أن يكون الملبوس طاهرا، وضد الطاهر النجس، فالنجس لا يمسح عليه، لكن النجس نوعان، الخف النجس نوعان. النوع الأول أن يكون نجسا، أن يكون نجسا نجاسة عينية، كما لو لبس خفا من جلد كلب أو خنزير أو نحو ذلك، فهذا لا يصح المسح عليه ولا يجوز المسح عليه. لماذا؟ نقول لأن النجس مطلوب التخلي عنه، النجس نجاسة عينية مطلوب التخلي عنه وعدم ملابسته. والنوع الثاني من النجس أن يكون نجسا نجاسة حكمية، والنجاسة الحكمية هي أن يكون المحل طاهرا ثم ترد عليه النجاسة، كما لو لبس خفا طاهرا ثم تنجس، فهل يجوز المسح عليه؟ الجواب نعم، يجوز المسح عليه في هذه الحال، يجوز المسح عليه، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم كالصلاة. فهمتم يا إخوان؟ إذن من شروط المسح الخفين أن يكون الممسوح أو الخف الممسوح عليه أن يكون طاهرا، والمراد بالطاهر هنا إيش؟ أن يكون طاهرا عينا، عينا، لأن النجس نوعان، نجس نجاسة، أن يكون الخف نجسا نجاسة عينية كخف الكلب، كما لو كان الخف من جلد كلب أو من خنزير أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز المسح عليه بحال فوجوده كعدمه. لماذا؟ نقول لأن النجس مطلوب، ولا سيما نجس نجاسة عينية، نقول مطلوب التخلي منه، ولأنه إذا مسح على النجس فالمسح على النجس لا يزيده إلا نجاسة، لأنه إذا كان الجلد جلد كلب ومسح عليه ويده مبتلة فسوف تتنجس يده. الثاني أن يكون نجسا نجاسة حكمية، بمعنى أن يكون الخف طاهرا لكن طرأت عليه نجاسة بأن وطئ نجاسة أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز المسح عليه، يجوز أن يمسح عليه. واضح؟ لكن هل نشترط أن لا تكون النجاسة على محل المسح؟ لا لاحظ يا إخوان، هل نقول لابد حينما نجوز المس عليه أن لا تكون النجاسة على محل المس، يعني ظهر القدم، بأن يعني تكون النجاسة أسفل القدم أو في أطراف القدم؟ نقول نعم، لأنه يعني إذا مس على شيء نجس ويده مبتلة فسوف تتنجس أيضا، تتنجس يده. أواضح الآن؟ إذن إذا كان الخف نجسا نجاسة حكمية فيجوز المس عليه، لا ويستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن، كمس المصحف، كمس المصحف. أما الصلاة فلا تصح، فلا يصح أن يصلي بهذا الخف، لا يجوز أن يصلي بهذا الخف المتنجس، ولو صلى وهو عالم فصلاته باطلة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وعليه خفان فخلعهما في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما فرغ من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا، أذن أو قدرا. وهذا يدل على أن الصلاة بالخف المتنجس، أنها الصلاة بالخف إذا كان نجسا أنها لا تصح، وأنه يجب التخلي منه ولو في أثناء الصلاة. إذن يستفيد الإنسان من المس على الخف المتنجس أنه يستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم. مثل ماذا؟ لا، مس المصحف. طيب الطواف، أي الفقهاء لا، ما يستبيح به الطواف، لأن الطواف له أحكام الصلاة، لا من جهة الطهارة ولا من جهة التخلي من النجاسة. طيب بعد لبس على طاهر مباح، مباح وضد المباح المحرم، المحرم سواء كان محرما لعينه أم محرما لكسبه. إذن يشترط في جواز المسح على الخفين أن يكون الخف مباحا، الخف مباح، مباح احترازا من إيش؟ من المحرم، سواء كان محرما لعينه أم محرما لكسبه. فالمحرم لعينه، محرم لعينه كالمغصوب، أو لعينه، فالمحرم لعينه كالحرير، الحرير محرم لعينه. طيب وكذلك المسروق أليس محرما لعينه؟ سرق خفا، ها؟ نعم لكسبه، أحسنت. إذن نقول المحرم لعينه كالحرير على الرجل، على الرجل لا أحبه، على الرجل. والمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق. فعليه لو لبس خفا محرما، مثل غصب خفا ولبسه، سرق خفا ولبسه، لبس خفا من حرير، يقول لا يجوز المسح عليه، لأن المسح رخصة، لأن المسح رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، لأن كوننا نبيح له أن يستبيح الرخص بالمعاصي معنى ذلك أننا أعناه على الإثم والعدوان، الإثم والعدوان. هذا هو المذهب، وهذا القول مبني على ما تقدم من عدم جواز الوضوء بالماء المغصوب، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، وما أشبه ذلك. وقد تقدم لنا أن القول الراجح جواز ذلك، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز المسح على الخف المحرم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز أن يمسح على الخف المحرم، وأنه لا يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون مباحا، بل الخف المحرم لو مسح عليه جاز، ولكنه يأثم، يأثم عليه إثم إيش؟ هذا المحرم. لماذا؟ نقول لأن التحريم هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه. فالغصب محرم، سواء غصب شرابا ليلبسه أو ليصلي فيه أو ليمسح عليه أم غير ذلك، ولا لا؟ يعني الإنسان غصب شرابا، نقول هذا الشراب غصبك حرام، سواء غصبت الشراب لتلبسه وتمسح عليه أو لتلبسه وتصلي فيه أو غير ذلك. ومعلوم أن ومن القواعد المقررة أن التحريم إذا كان عاما لا يبطل العبادة، العبادة لا تبطل إلا إذا كان التحريم خاصا بها. نعم.